المرأة أحيانا فيها القول جذب الولادين بيومين وغير الدكتور فيها حجن وأشياء تحمل فجأة الزعج عشان تستلم. فهذا الدم إن جاءت معه قرينة وهو القلب تشعر به المرأة فهو مثال. ليه؟ لأنه لا يكون إلا بسبب تهيئ خروجها. سبحان الله، خلاص اللي كان بيتغذى لأنه يتغذى خارج بطن أمه ينقطع عنه فيبدأ ينزل من رحم المرأة بعد ما كان طفل بياخذه في بطن أمه غذاء يتغذى به، لما أوشك على الخروج خلاص ينقطع عنه مثل هذه الأشياء عشان يتعود على النفس وغيره تنفس لما ياخذ الاكسجين اللي فيه. ها؟ انا هو يموت. صحيح اذا احيانا كان الدكتور يطلعه وشكله اسود اسود ده متاخر في بطن امه اخر يجيب له بقى انبوبه كده في الخارج ويحيله على الحركه وهو بيشوفه ليه. فنقول الدم الذي ينزل قدر الولاده يوم او يومين او ساعات أنه ليس بمثال، أنه على خلاف الأصل، مش كده؟ لكن إن جاءت معه قرينة ويضطر تدل على أنه مثال بسبب أي خروج الولد، ولأنه يجد سرعا ما لا يثبت. الدم منقطع بعد شهرين ومقارنة الدم الشهر في الوقت مثلا في 6 شهر وما جاء بعد هو 3 أيام أو 6 فطلب دم الشهر ليه ما تنزل حكم الأكثر مدة من 15 شهر يبقى الآن حاضر 40 يوم يبقى الآن نقص 40 يوم وبين النفاس وبين الحيض 3 أيام. لا هي من واحد. طيب. انقطع عنها الدم بتاع الأربعين. مثلا ومنه 3 من أيام الحيض. طيب. وانتهت الأربعين وفضل الدم 3 أيام لسه من الحيض. إيه. ليه اجيب انا احكام الحيض احطها في احكام النساء؟ والله كده احنا قلنا ده لا طبعا ايه؟ احنا قلنا ده قلت لك مثلا من 6 مثلا في الشهر. طيب. حلو. وال40 وفقط نص المده. فمر 3 ايام داخل النفاق وبقي عليها 3 ايام خارج النفاق. مدى النفاق طيب. بعدين طورت يوم او اثنين. طيب. وقطع عنها الدم. طيب. الأربع أيام، كل بعد مثلاً 6 أيام ليها مدة عدسة، يكون دم فاتت أو صفار. طيب، بعد كده المدة هي، من الأسبوع دي ما خدناش مدة الحيض أكثر من 5 شهور. طيب. الآن هي طارت من النفاس، غابت ومن طارت. بعد يومين جاءها الحيض في الوقت المعتاد بتاعها.